الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام عن حد القياس وأركانه الأربعة، وقلنا إن القياس هو إلحاق أو رد، إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. وعلى هذا فأركان القياس أربعة، وهي الأصل والفرع والعلة والحكم. وتوقفنا وذكرنا كذلك أقسام القياس، وتوقفنا عند شروط القياس. فقال الناظم رحمه الله: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين، وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما. وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقض لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، فهي التي له حقيقا تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب. الكلام في شروط القياس. وقلنا إن أركان القياس أربعة، فالكلام عن بعض شروط الأصل والفرع والعلة والحكم. فقال رحمه الله: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين. إذن الكلام عن شرط الفرع، والفرع هو المقيس. أم المقيس عليه؟ المقيس. الفرع هو المقيس، ويقابله المقيس عليه، وهو الأصل. فمن شرط الفرع كما يذكر هاهنا أن يكون الفرع مناسبا للأصل، أن يكون الفرع مناسبا للأصل، أي مناسبا له في العلة، مناسبا له في العلة. وسيأتي حد العلة بعد قليل، بأن تكون علة الحكم وصفا مناسبا لكل من الأصل والفرع، أن تكون علة الحكم وصفا مناسبا لكل من الأصل والفرع. يعني لماذا حرمت الخمر؟ هل حرمت للونها، لطعمها، لرائحتها، لإسكارها؟ إذن الإسكار هو الوصف المناسب الذي من أجله كان الحكم، والوصف هذا موجود في ماذا؟ في الأصل. الوصف هذا موجود فيه، وهو وصف مناسب للتشريع والحكم، وصف مناسب للتشريع والحكم. فلا بد أن يكون هذا الوصف مناسبا للفرع كذلك كما كان مناسبا للأصل، كما كان مناسبا للأصل. فلو جئنا مثلا وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والشعير بالشعير. هذه الأصناف الربوية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما علة الربا فيها؟ من أهل العلم من قال إن العلة الطعم، إن العلة الطعم، ومنهم من أضاف إلى ذلك الكيل والادخار، وبكل ذلك قال والقوت، وبكل ذلك قال أهل العلم. طيب، لو نظرنا في هذه الأوصاف، هل هي أوصاف مناسبة أم غير مناسبة؟ دعك من الراجح الآن، هل هي أوصاف مناسبة أم غير مناسبة؟ أوصاف مناسبة، أوصاف مناسبة لتشريع ماذا؟ لتشريع الحكم. إذا كان هذه العلة هي العلة المناسبة لتشريع الحكم في الأصل، فلابد أن توجد هذه العلة كذلك في ماذا؟ في الفرع. فإذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأرز مثلا في هذه الأصناف، وأردنا أن ندخل الأرز في ضمن هذه الأصناف، فنقول هل العلة التي توجد في الفرع موجودة في الأصل؟ نعم موجودة. إذن لابد أن يكون الفرع كذلك مناسبا للأصل في العلة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان، صحيح؟ طيب ما علة ذلك؟ العلة بالإجماع هي التشويش، العلة بالإجماع هي التشويش، لأن هذا يشوش عليه ولا يستطيع أن يقوم بواجبه في الحكم، صحيح؟ طيب ما حكم القاضي الحاقن؟ لا عايز أخش الحمام، ها؟ نفس الحكم. الجائع يعني أصابه جوع شديد أو عطش شديد، نفس الحكم، صحيح؟ مع أن هذا ليس منصوصا عليه ليس منصوصا عليه في الحديث، فلا بد أن يكون الفرع مناسبا للحكم كذلك. فقال ها هنا بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون ميني، يعني جامع الأمرين حكم الأصل وحكم الفرع لنفس العلة. طيب من شروط الفرع كذلك ألا يكون حكمه منصوصا عليه، ألا يكون حكمه منصوصا عليه، يعني لو كان الفرع منصوص الحكم فما فائدة القياس؟ ما فائدة القياس؟ لأن حكمه ثبت بماذا؟ ثبت بالنص. ولهذا جاء في حديث معاذ ماشي أن القياس رتب على ماذا؟ على فقدان النص. حديث معاذ حديث مشهور يا معاذ، هو حديث ضعفه بعض أهل العلم لسنده لكنه صحيح من جهة المعنى. يا معاذ بما تحكم؟ قال بكتاب الله، فإن لم تجد فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا أهله، يعني يقيس الفرع مجهول الحكم على الأصل معلوم الحكم. طيب متى يجتهد؟ إذا فقد النص. طيب قال بعد ذلك وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما، وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما. إذن الركن الثاني من أركان القياس الذي هو الأصل الذي سيلحق به الفرع. طيب هذا الأصل حكمه ثابت بماذا؟ بالنص، بكتاب الله أو بسنة النبي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالإجماع. لكن الكلام ها هنا ليس عن ذلك، الكلام ها هنا ليس عن ذلك، وإنما الكلام ها هنا يتعلق بأدب البحث والمناظرة، يتعلق بأدب البحث والمناظرة. يعني عندنا الآن رجلان أو عالمان سيتناظران في إلحاق فرع مجهول الحكم بأصل معلوم الحكم، بأصل معلوم الحكم. فالشيخ يقول ها هنا وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما، فليس الكلام ها هنا عن ثبوت حكم الأصل بكتاب الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الكلام ها هنا في موافقة أو في اتفاق الخصمين على اعتبار هذه العلة هي سبب الحكم، على اعتبار هذه العلة هي سبب الحكم. قالوا حتى يسلم من التشويش، حتى يسلم من التشويش. ما معنى حتى يسلم من التشويش؟ يعني ضربوا لذلك مثالا، قالوا لو قال الحنبلي هيناظر حنفيا، لو قال الحنبلي جلد الميت نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب، هذه مناظرة، الحنبلي يقول جلد الميتة نجس فلا يطهر بالدباغ كجلد الكلب، ما الأصل ها هنا؟ جلد الكلب، صحيح؟ الأصل ها هنا جلد الكلب، قاس عليه ماذا؟ جلد الميتة. ف فكما أن الدباغ لا يطهر جلد الكلب فكذلك لا يطهر جلد الميت. فيقول الحنفي لا أسلم حكم الأصل، وهو أن جلد الكلب لا يطهر بالدباغ بل هو يطهر عندي. إذن هما غير متفقين في ماذا؟ في حكم الأصل، غير متفقين في حكم الأصل. أما لو اتفق في حكم الأصل سهلة المناظرة بعد ذلك، سهلة المناظرة بعد ذلك. فليس الكلام ها هنا في ثبوت هذا الحكم بآية أو حديث، وإنما في اتفاق المتناظرين على حكم ماذا؟ على حكم الأصل. يعني الحنبلي يقول جلد المي جلد الكلب لا يطهر، لو دخلت مذاوغ الدنيا لا يطهر، ولا يدخل تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبق فقد طهر، والحنفي يعارض في ذلك. إذن هما لم يتفق على حكم الأصل الذي يريدان أن يلحق به ماذا؟ به الفرق. ولذا قال ها هنا وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما. وأما لو ثبت حكم الأصل بآية أو حديث فلا عبرة بمخالفة من يخالف، فليس الكلام ها هنا في هذه المسألة. قال وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقد لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. إذن الكلام ها هنا عن بعض شروط العلة، بعض شروط العلة. وما العلة؟ العلة في اللغة هي المرض، العلة في اللغة هي المرض. يقال فلان عليل أي مريض، فلان عليل أي مريض. ومنه تسمية شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كتابه في القضاء والقدر سماه ماذا؟ شفاء العليل في مسائل الحكمة والقضاء والقدر والتعليل. شفاء العليل أي شفاء المريض، يعني من قرأ هذا الكتاب وكان عنده علة في هذا الباب، باب القضاء والقدر، خرج منه وقد شفي بإذن الله سبحانه وتعالى. فالعلة في لغة العرب تعني المرض. وأما في الاصطلاح فالعلة هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للجمع بين الفرع والأصل في الحكم، هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للجمع بين الفرع والأصل في الحكم. فلا بد أن تكون العلة وصفا ظاهرا منضبطا مناسبا للجمع بين الفرع والأصل في الحكم. قلنا كالإسكار، فليس اللون هو علة التحريم ولا الطعم هو علة التحريم. والعلة نوعان، العلة نوعان: علة منصوص عليها في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليها، علة منصوص عليها كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فعلة التحريم الإسكار، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجسة، ما علة ذلك؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها تعليلية، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على العلة. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فهذه علة منصوص عليه. والنوع الثاني وهي العلة المستنبطة، العلة المستنبطة كعلة الربا، في الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر. ما العلة؟ ليست منصوصا عليها، صحيح، ولذا اختلف أهل العلم فيها، فهذه تسمى بالعلة، العلة المستنبطة، العلة، العلة المستنبطة. والعلة كذلك لها تقسيمات أخرى، فمنها أيضا العلة المتعدية، العلة المتعدية، أي التي تتعدى لغيرها وليست مقصورة على ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالإسكار. ولذلك الإسكار قد يجري في ماذا؟ في الذرة، البوظة اللي بتتباع في الشارع دي، قد تكون مسكرة، الناس اللي بتبيع البوظة في الشارع دي والمشتري منها قد تكون مسكرة، قد تكون مسكرة. وكذلك الشعير، التمر، العنب. ولذلك المسكرات ليست نوعا واحدا، لماذا؟ لأن العلة متعدية لا تقف على نوع واحد، فهذه تسمى بالعلة المتعدية. وهناك علة قاصرة، هناك علة قاصرة، وهي التي تسمى بالعلة التعبدية، العلة التعبدية، والتي لا تتعدى لغيرها، التي لا تتعدى لغيرها، كعلة الوضوء من لحوم الإبل، علة الوضوء من لحوم الإبل، هذه علة تعبدية قاصرة على لحم الإبل. طيب لو أنك أكلت لحم شاة، لحم ماعز، ها، غير ذلك من اللحوم، هل تستطيع أن تلحق علة الوضوء من لحوم الإبل بغيرها؟ لا تستطيع. لماذا؟ لأن العلة ماذا؟ لأن العلة قاصرة، لأن العلة، العلة قاصرة. فهذا كذلك تقسيم للعلة. ومن تقسيمات العلة كذلك أنها قد تكون مركبة وقد تكون بسيطة. علة مركبة، يعني ما سبب القصاص؟ القتل، العمد، العدوان. سبب القصاص ماذا؟ القتل، العمد، العدوان. هذه علة ماذا؟ علة مركبة. علة ماذا؟ مركبة. فإن تخلف وصف من هذه الأوصاف لم يترتب على ذلك القصاص، لم يترتب على ذلك القصاص. فالقتل، العمد، العدوان، أن يعمد القاتل إلى من يعلمه آدميا معصوم الدم فيقتله بما يغلب على الظن موته به، يعني تربص له وأمسك سكينا أو مسدسا، وفي الغالب أن المسدس السكين يقتل، وقتله به، هذا يسمى ماذا؟ قتل، عمد، عدوان، صحيح؟ لكن تربص له وأراد أن يضربه بحجر فقتله، ده قتل عمد عدوان؟ هذا شبه عمد، هذا شبه عمد، لأنه مش قتل خطأ. احنا عندنا القتل قتل عمد عدوان وشبه عمد و... طيب كيف يختلف القتل عمد العدوان عن شبه العمد؟ إن في نية وفي آلة، يختلف بوجود النية والآلة. هو الأول ناوي يقتل، الثاني مش ناوي، ناوي يضرب بس، عشان كده الأول معه سلاح، الثاني معه عصاية أو طوبة، فهذا يسمى بماذا؟ قتل عمد عدوان، وهذا شبه العمد. القتل عمد العدوان، هذه العلة علة بسيطة ولا مركبة؟ علة مركبة، ولذلك لا يترتب عليها الحكم إلا إذا اجتمعت العلة بأركانها، إلا إذا اجتمعت العلة بأركانها. واحد بيرجع بالعربية وداس واحد وموته، ده اسمه قتل إيه؟ هو قتل، في جزء علة موجود، لكن هل هو عمد عدوان؟ مش موجود. والنوع الثاني من العلة وهي العلة البسيطة، العلة ليه؟ العلة البسيطة، وذلك كالإسكار. إيه علة التحريم؟ هل هو الإسكار مع اللون والريحة ولا الإسكار بس؟ الإسكار. إيه علة نقض الوضوء؟ الحدث، النوم، واضح؟ الجنابة دي اسمها علة إيه؟ ولا لازم عشان نتوضى يكون الواحد أحدث ونام وأتى أهله ها وأكل لحم جزور؟ لا، هي واحدة من هذه تكفي، فهذه تسمى بالعلة. فهذه كلها تقسيمات لماذا؟ تقسيمات للعلة. طيب، ما شرط العلة؟ قال: وشرط كل علة أن تضطرد. طبعا العلة قلنا وصف ظاهر منضبط، يعني عشان نعلل الحكم بعلة لابد أن تكون العلة ها ظاهرة واضحة منضبطة. يعني الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت، وفي رواية احترقت. جاء في بعض الروايات وإن كانت ضعيفة أنه كان أعرابيا، أنه جاء ينتف شعره يضرب صدره، قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. طيب، إيه علة الكفارة يا شيخ عادل؟ أنه أعرابي؟ لا. أنه أسود أبيض يضرب صدره ينتف شعره؟ كل دي اسمها إيه؟ ها، دي علل، لكنها علل ها مضطردة، يعني لا تصلح لأن يناط بها الحكم، لأن العلة لابد أن تكون وصفا ظاهرا ها منضبطا مناسبا للتشريع، مناسبا للتشريع. طيب، إذن العلة ماذا؟ وقعت على امرأتي في نهار رمضان. طيب، قال: وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقد لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول إن شرط العلة أن تكون مضطردة. ما معنى أن تكون مضطردة؟ يعني أنها تدور مع الحكم وجودا وعدما، أنها تكون تدور مع الحكم وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقد لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاد مسجل. يعني نضرب مثالا بالخمر، ماشي، ما علة التحريم؟ الإسكار. إذا وجد الإسكار وجد الخمر. طيب، ووجد التحريم. طيب، إذا انتفى الإسكار انتفى التحريم، يعني هذه الخمر تحللت بنفسها وصارت خلا. وده وارد. ولذا العلماء يفرقون بين نوعين من الخل، العلماء يفرقون بين نوعين من الخل. ما هما؟ ها، النوع الأول الخل الذي كان خمرا، ماشي، وعالجه صاحبه حتى صار خلا، قالوا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولذا لما جاء بيتيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أن مالها خمر، واستأذن صلى الله عليه وسلم في معالجة هذا الخمر حتى يصير خلا، ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن لو أن هذا الخمر تغير بنفسه وصار خلا، هل العلة ها هنا موجودة؟ العلة ليست موجودة، العلة ليست موجودة. يجوز لك أن تستعمل هذا الخل أم لا يجوز؟ يجوز لك أن تستعمله. كذلك قلنا في هذه الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الأصناف الربوية، بعض أهل العلم قال إن العلة هي الكيل والطعم. طيب، كل ما ولد فيه علة الكيل والطعم ها لابد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل. واضح؟ يعني أنا عايز أديك يا شيخ عادل مثلا صباط البلح، عندك نخلة وعجبان البلح، وأنا عندي نخلة برضو بس من نوع تاني وعجبني البلح اللي عليه، ينفع أن أنا أبادل معك؟ ما ينفعش، صحيح؟ لكن أنا لابد أن أبيع ما عندي من البلح ثم أشتري البلح الذي عندك، لأن صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد مثلا مثلا بمثل، واضح كده؟ فإذا وجدت هذه العلة اللي هي الطعم والكيل أو الادخار أو القوت، وجد الحكم الذي هو الربا. وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، إذا انتفت العلة انتفى. ولذلك بعض الناس يسأل هل ينفع أن أنا أبادل بموبايل بموبايل، ينفع ولا ما ينفعش؟ أنت ساكتين. ها؟ ينفع. ليه؟ لأن العلة غير موجودة، العلة غير سيارة بسيارة. طب سيارة ببلح مش حد بيعملها، بس ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، صحيح؟ طيب إذا لماذا؟ لأن هذه ليست أصنافا ربوية. لكن لو هذا الصنف، الصنف الذي أردت أن تبادله، وجدت فيه العلة اللي هي الكي والطعم أو الادخار أو علة الثمنية، علة الثمنية زي إيه؟ علة الثمنية إن هي أثمان للأشياء، الأوراق النقدية. لأن بعض الناس الآن بتجادل في مسألة ماذا؟ إن الفلوس اللي معانا دي لا تجري فيها الربا، لا تجري فيها الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والورق بالورق. وده هو ده ذهب؟ ده ملوش قيمة دلوقتي. ها هذا ماذا؟ يقولون هذا ورق. نقول لكن العلة في الذهب والفضة ماذا؟ الثمنية. طب العلة موجودة في هذه الأوراق النقدية ولا غير موجودة؟ موجودة، إذن تجري فيها الربا، تجري فيها، تجري فيها الربا. ولذا قال وشرط كل علة أن تطرد في كل معلولاتها التي ترد. طيب قال والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا. والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، وهذا قريب من مما ذكرناه طبعا في البيت الماضي اللي هو لم تنتقد لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاد مسجلة. بعض أهل العلم ذكر في مسألة العلة المركبة، وهذا ذكرناه، أن العلة إن كانت مركبة فتخلف بعض أجزائها فإنها لا يترتب عليها الحكم. قلنا كمسألة القتل العام العدوان، القتل العام العدوان، إن وجد القتل العام العدوان هذا ترتب عليه القصاص، إن تخلف بعض أجزاء العلة لا يترتب عليه الحكم. لكن قد يتخلف الحكم لمانع، لمانع ليس لفقد العلة ولكن لمانع. يعني إنسان قتل قتلا عمدا عدوانا ومع ذلك لا يقتص منه، لماذا؟ ها؟ مجنون، للجنون. ها أحسن. وهذا وارد في مسألة الوالد والولد، هذا وارد في مسألة الوالد والإيه؟ والولد. فلو أن والدا قتل ولده، لو أن والدا قتل ولده فإنه لا يقتص منه، مع أنه قتله قتلا عمدا عدوان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد الولد الوالد من ولده. نعم. وكذلك المسلم بالكافر، أحسن. فلو أن مسلما قتل كافرا قتلا عمدا عدوانا فكذلك لوجود مانع وهو الإسلام، ووجود المانع الآخر الذي هو عدم إسلام هذا المقتول. إذن قد يتخلف الحكم لوجود مانع وليس لانتقاض العلة. قال ها هنا والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا. والحكم من شروطه أن يتبع، يعني أن يكون الحكم تابعا للعلة في النفي والإثبات، وهذا ذكرنا. يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفت الحكم. إذا وجدت العلة هذا يسمى بالاضطراد، الاضطراد يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم. طب إذا انتفت، وهذا يسمى بالعكس، يسمى بماذا؟ يسمى بالعكس، كما ذكرنا في مسألة الإسكار. قال فهي التي له حقيقا تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب. أي أن العلة هي الجالبة للحكم، العلة هي الجالبة للحكم، يعني سبب وجود الحكم وجود العلة، لكن هل العلة جلبت الحكم بذاتها؟ لا، وإنما هو من باب الأسباب والمسببات الذي جعلها الله تبارك وتعالى. فليس المراد ها هنا أنها تجلب الحكم بذاتها، وإنما الله عز وجل هو الذي جعلها كذلك. فقال فهي التي له حقيقا تجلب، وهو الذي لها كذلك يجلب، أي إذا وجدت العلة جلب لها الحكم وظهر ماذا؟ وظهر الحكم. فإذا وجد الإسكار اقتضى ذلك التحريم كما ضربنا الأمثلة على ذلك. وهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب وهو باب القياس. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.